المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أشرف على التدريبات القتالية من أداء مقاتلي كتيبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 525. كان في استقباله في موقع التدريبات نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هونغ بيونغسو، المدير السياسي العام له وغيره من كبار المسؤولين في الجيش. استمع القائد المحترم في المرباي إلى التقرير عن حالة الأخوة للقوى البشرية والمعطات وخطة إجراء التدريبات. جرت التدريبات بهدف تقدير القدرة القتالية الفعلية لمقاتلي كتيبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 525 وإثبات واقعية طريقة الضرب على الأهداف الخاصة داخل المناطق العملياتية في كوريا الجنوبية. أصدر القائد المحترم أمرا ببدء التدريبات فيما رأى ملامح المقاتلين البواسل الذين يحطمون الأهداف الخاصة للأعداء طردا وأكسا وينفذون المهام القتالية المنوط بهم بصورة مستقلة وفاعلية. ضحك ملء شرقيه قائلا إنهم يحسنون القتال حتى لا يجد الأعداء فرصة لتخبئة أجسامهم بدلا من المقاومة. قدر القائد المحترم تقديرا عاليا الأعضاء القياديين والمقاتلين الذين وطدوا الوحدة إلى الصفوف القتالية القاهرة بمواصلة التدريبات ليل النهار متبللين بالعرق من أجل اليوم الواحد للقتال المستميت. ثم أكد أن مقاتلي وحدة العمليات الخاصة عليهم أن يعدوا أنفسهم إعدادا متينا إلى المقاتلين الماهرين في حرب العصابات عن طريق إجراء تدريبات المسيرة والرماية والسباحة واختراق خطوط الطبيعة والتدريب لتنمية قدرة البقاء الميداني بأقصى درجة في جو من القتال الفعلي بغية شن المعركة الجرية باتخاذ كوريا الجنوبية كميدان القتال. وقال إنه من خلال التدريبات الجارية في هذا اليوم يمكن المعرفة جيدا أن حرور التدريبات المتجترة من جبل بيكتو يهب بشدة في الجيش كله. ثم ذكر أجوبة ترسيخ القدرة القتالية للجيش الثوري القوي المتجتر من جبل بيكتو بمزيد من المتانة بإحداث الانعطاف الثوري الجديد في التدريبات القتالية السياسية وسط لهيب التحول في التدريبات الحملة الشديدة لتقوية القدرة العسكرية في عام 2017 عميق المغزى. أيضا عرض القائد المحترم المهام الاستراتيجية المطروحة في تقوية الاستعداد القتالي والقدرة القتالية للجيش الشعبي مثل تحقيق النهج الجيشي والتحديث والعلمنة في التدريبات تحقيقا تاما. التقى القائد المحترم كيم جونغ أون بالمقاتلين المشاركين في التدريبات وقدر تقديرا عاليا نجاحهم في التدريبات وشجعهم وألهمهم بحرارة وأهدى المنظار الحربي والبندقية الأوتوماتيكية إلى كتيبة العمليات الخاصة والتقط معهم صورة تذكارية.